أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا على القول بالاستفاضة، مسائل ثلاث. الأولى، قال: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق، يشهد له بالملك المطلق. أما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي. وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي. المسألة الثانية، الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. الوقف والنكاح، أما على ما قلناه فلا ريب فيه، وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد، لأن الوقف يكون مؤبدا، يكون محبسا، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف. أما قال: لبطلت الوقوف، الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود. وأما النكاح فلأن نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله وعليه السلام، كما نقضي بأنها أم فاطمة، فهذا شيء مستفيد على أن خديجة هي أول زوجة للنبي صلى الله عليه وآله، وهي أفضل زوجة للنبي صلى الله عليه وآله، وهي أم فاطمة عليها السلام. ولو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر، لا يتم إلا إذا استند السماع أو السماع إلى محسوس، إلى أمر محسوس. ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبي عليه السلام، بل نقل الطبقات متصلون، يعني مستندون إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، ولعل هذا أشبه بالصواب. المسألة الثالثة، الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته، لا بد من إشارة مفهومة، ويتحقق الحاكم من كون هذه الإشارة يقصد بها كذا. فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته، نعم يفتقر إلى مترجمين، يفتقر إلى مترجمين، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعان. الثالث، ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة، فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفته لللافظ. لابد مع حاسة السمع حاسة البصر، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان. أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا لتحقق الآلة الكافية في فهمه، فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره، ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل لا يقبل لأن الأصوات تتماثل، والوجه أنها تقبل فإن الاحتمال يندفع باليقين لأننا نتكلم على تقديره. وبالجملة التفصيل يعني إذا قال في الجملة يعني بالإجمال، إذا قال بالجملة بالتفصيل. إنه يقول وبالجملة فإن الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة، ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة، وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا. أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا، وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده. الطرف الثالث في أقسام الحقوق وهي قسمان: حق لله سبحانه وحق للآدم، والأول منه وهو حق الله سبحانه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق، مساحقة يعني، عليكم السلام. طبعا السحق معناه قال الزمخشري ومن المجاز ولعن الله السحاقات وقد سحقتها وساحقتها وهما تتساحقان، وقال الزبيدي أو الزبيدي وامرأة سحاقة نعت سوء لها في العباد، وقال الأزهري ومساحقة النساء لفظة مولدة كما في تاج العروس، وقال الطريحي وفيه وسألته امرأة عن السحق يعني ذلك يعني دلك فرج امرأة بفرج أخرى، وفيه أهل السحق أصحاب الرس كما في مجمع البحرين. قال وفي إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين. ويثبت الزنا والعياذ بالله خاصة بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم، فهو أربع نساء مع رجلين، لأن كل امرأتين عن رجل فلا يثبت به الرجم، ويثبت به الجلد ولا يثبت بغير ذلك. فهذا بالنسبة إلى الزنا. ومنه ما يثبت بشاهدين، وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة. ولا يثبت شيء من حقوق الله تعالى، حتى وإن كان ما مثل مالا كالزكاة والخمس، بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرنا. وأما حقوق الآدمي فثلاثة، منها ما لا يثبت إلا بشاهدين، وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأحلة، لا يثبت إلا بشاهدين. وفي العتق والقصاص والنكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين. ومنها ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، وهو الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإيجارات والمساقات. البيع معلوم، الصرف ما هو؟ ما المراد من الصرف؟ مبادلة مال بمال. والسلم وتأخير مثمن. والصلح هو اتفاق المتنازعين على التصالح، فمصلح. والغصب معروف، وعقود المعاوضات. قال والمساقات والرهن والوصية والجناية التي توجب الدية. وفي الوقف تردد أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين. الثالث ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول شهادة النساء منفردات فالرضاع خلاف أقربه الجواز، وتقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال، وشهادة امرأتين مع اليمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرنا. نعم. ما هذا الكلام؟ ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولو كثرنا، يعني شهادة النساء بدون الرجال معهن لا تقبل، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل، يعني الذي خرج باكيا. المولود الذي يولد وهو حي فتشهد على انه خرج حيا، لكنه بعد ذلك مثلا مات، فتثبت الشهادة لها في ربع الميراث بالنسبة له وفي ربع الوصية. فكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أرباع. ليش؟ لأن كل امرأتين عن رجل واحد. مسائل: الأولى، الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق، فشرط لا يحصل الطلاق إلا بشهادة شاهدين، ويستحب في النكاح، أما الشهود في النكاح مستحب، والرجعة وكذا في البيع. المسألة الثانية، حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا وظاهرا وإلا نفذ ظاهرا. وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا. ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها. المسألة الثالثة: إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه، وقيل لا يجب، والأول مروي أنه يجب عليه لأنه مؤهل لأن يتحمل هذه الشهادة، من كونه عاقلا، من كونه عادلا، من كونه بالغا إلى غير ذلك مؤمنا. والوجوب على الكفاية، ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل. أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه، وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب. ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق. الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة، وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب، هذه يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.